أنا جالس الحالي ولا أدري إيش جرالي أزار جالي في عالم أزار اللي تبي صار سفر بلا مطار يسحر باختصار ياخذك بعيد في عالم جديد ليه تبقى وحيد عالمك أكيد كلنا نحبه ومع كل هبة شاركنا أحلى صحبة جوا ثاني صار إدماني سولفنا وما خلاني قالوا لي عنه وما صدقتنا